الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين: ولما أمر بتقواه أخبر أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب في التجارة في مواسم الحج وغيرها ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله معترفا فيه بنعمة الله لا منسوبا إلى حفق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه في كل وقت، فكيف إذا قارن النسك الفاضل؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال مع الآيات الكريمات من سورة البقرة المتعلقات بحج بيت الله الحرام، المبدوءة بقوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قد تضمنت هذه الآيات من حكم الحج وأحكامه وما جعل الله عز وجل فيه من بركة عظيمة وفوائد عميمة وخيرات متنوعة ينبغي أن يتنبه لها من وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بأداء أو لأداء هذا النسك العظيم. قال الله عز وجل في أثناء هذه الآيات أو في الثالثة منها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في هذه الآية كما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الاشتغال بالكسب الدنيوي كان يحمل معه شيئا من الأمور الدنيوية أو المتاع الدنيوي، يبيعه على الناس أو أن يشتري أو نحو ذلك، لا جناح على المرء في ذلك ولا يؤثر على حجه، لا يؤثر على حجه إذا كان المقصود هو الحج، إذا كان المقصود بالسفر هو الحج، وهذه التجارة تبع ليست هي المقصودة أصالة، وإنما المقصود هو حج بيت الله الحرام. ونبه الشيخ رحمه الله على أمر آخر مطلوب من العبد في التجارة التي تكون منه في الحج أو في غير الحج، وهي أن يكون الكسب حلالا، أن يكون الكسب حلالا لا يدخل في بيوع محرمة أو في غش أو في نجش أو غير ذلك من الصور المحرمة في البيوع، أو أن يبيع شيئا محرما أو أن يشتري شيئا محرما. والأمر الآخر أن ينسب الفضل إلى الله لا إلى حذقه وفطنته ودربته وخبرته في التجارة، أن تبتغوا فضلا من ربكم، فينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ربح في تجارته لا ينظر إلى حذقه في التجارة، وإنما يقول الحمد لله، يحمد الله عز وجل الذي يسر له هذا الربح وساق له هذا الخير. أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيعترف بنعمة الله وينسب النعمة إلى الله ويحمد الله سبحانه وتعالى، ولا ينسبها إلى حذقه وتجارة ودربته ومعرفته بأبواب التجارة. يقف مع السبب وينسى المسبب سبحانه وتعالى، الميسر الذي بيده الرزق سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك يقول الشيخ فقد وقع في الحرج بعينه، فقد وقع في الحرج بعينه. هذا في كل وقت، فكيف إن كان ذلك في وقت الحج؟ هذا في كل وقت يكون قد وقع في الحرج، فكيف إذا كان هذا وقع منه في الحج وفي هذا النسك الفاضل العظيم؟ نعم. قال رحمه الله: وفي قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دلالة على أمور: أحدها أن الوقوف بعرفة من المشاعر الجليلة ومن أركان الحج، فإن الإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف الذي هو ركن الحج الأعظم بعد الطواف. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف يكون الحاج ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا. ويدخل في ذكر الله عند المشعر الحرام ما يقع في المشعر من الصلوات فرضها ونفلها. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء المفيدة للترتيب. الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كليهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالمشعر الحرام. السابع أن عرفة بالحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. نعم، هذه سبع مسائل أو فوائد مستنبطة من قوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أفضتم من عرفات أي دفعتم من عرفات إلى المزدلفة، وهذه الإفاضة من عرفات إنما تكون بعد الوقوف بعرفة، وعليه فإن السياق مثل ما أوضح المؤلف في الفائدة الأولى يدل على الوقوف بعرفة، لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقوف في عرفة وأداء النسك المتعلق بهذا الموطن. ولهذا قال الشيخ أن الوقوف بعرفة من المشاعر الجليلة ومن أركان الحج، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ولما كانوا وقوفا في عرفات قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فالوقوف بعرفة مشعر عظيم مشاعر الحج المعظمة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهو ركن الحج الأعظم، يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو المزدلفة، والوقوف بها من واجبات الحج، الوقوف أو المبيت بها من واجبات الحج، يبيت بها حتى يصبح ويصلي بها الفجر، وبعد صلاة الفجر يقف ذاكرا لله مثنيا على الله معظما الله جل وعلا إلى أن تسفر، قبل أن تطلع قال الشمس يمضي إلى منى كما سيأتي لإكمال وإتمام أعمال حجه. قال: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة. ذكر الله عز وجل يتناول مثل ما قال الشيخ الوقوف داعيا بعد الفجر إلى أن تسفر، ويتناول الصلوات فرضها ونفلها. الصلوات المفروضة التي تكون في المزدلفة هي المغرب والعشاء والفجر، ثلاث صلوات يصليها في المزدلفة. ونفل الصلاة يدخل فيه السنة التي قبل الفجر، ركعتين قال عنها عليه الصلاة والسلام: هي خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، يأتي هذا الخير العظيم في باكورة اليوم وأوله، عطية جزلة عظيمة جدا مباركة في أول اليوم، خير من الدنيا وما فيها. بعض الضعاف لو قيل له مليون ريال إذا صليت تأخذها، ما يتردد، لكنه يغفل عن هذا الخير العظيم، خير من الدنيا وما فيها. كثير يغفلون سبحان الله عن هذا الخير والفضل العظيم والعطية الجزلة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يصلي هذه الصلاة الركعتين الخفيفتين قبل فريضة الفجر. وإذا وفق لهاتين الركعتين مع فريضة الفجر ربح يومه كله، كما جاء في الحديث القدسي العظيم أن الله عز وجل قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. قال ابن القيم، قال شيخ الإسلام بن تيمية: هي ركعة الفجر النفل والفرض. ويدخل أيضا في الصلوات نفلها من كانت له صلاة من الليل، لا تخص ليلة مزدلفة بصلاة أو تحيى بصلاة خاصة، هذا لا أصل له، لكن من كان له عادة من صلاة الليل لا يوقفها تلك الليلة، بل يصليها، يصلي عادته التي يصليها كل ليلة. فهذه كلها داخلة في قوله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والثالثة أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة، كما تدل عليه الفاء المفيدة للترتيب، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، الفاء التي في قوله فاذكروا الله. الفائدة الرابعة والخامسة أن عرفات ومزدلفة كليهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. والسادسة أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالمشعر الحرام، وأن عرفة بالحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة، وهذه واضحة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله كما من عليكم بالهداية بعد الضلالة، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بالإكثار من ذكر المنعم بالقلب واللسان. قول الله جل وعلا: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، هذا مطلب من مطالب الحج، ومقصد من مقاصده أن يكون الحاج ذاكرا نعمة الله عليه بالهداية، الهداية للدين والهداية لأعماله وتفاصيل أعماله، والهداية للحج وأعماله، فيذكر العبد نعمة الله عليه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، فيذكر العبد فضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى وهدايته له وإنقاذه وتخليصه من الضلال، فلولا نعمة الله على عبده لما اهتدى، ولولا نعمة الله على عبده لبقي ضالا، لكن هذه نعمة الله، فيذكر نعمة الله عليه ومنته بالإسلام عموما وبهذه الطاعة خصوصا التي هي عمله في ذلك الوقت وهي حج بيت الله الحرام. واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اذكروا الله كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا من هذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بالإكثار من ذكر المنعم بالقلب واللسان. مر معنا قريبا في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. دائما العبد يستشعر نعمة الهداية ومنة التوفيق للصلاح. إن وفقت لطلب العلم فاستشعر أن هذه منة من الله عليك. إن وفقت لعبادة معينة أقبلت عليها نفسك واطمأن بها قلبك وعظم فيها تقربك لربك سبحانه وتعالى، فاذكر نعمة الله عليك وأن هذا محض توفيق الله وفضله، وأن هذه هداية هي بيد الله ومنه يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء. واحذر أن تنظر لنفسك في العمل معجبا بنفسك أو معجبا بعبادتك أو معجبا بعلمك أو معجبا بأخلاقك أو نحو ذلك، احذر من ذلك، بل عليك دائما أن تذكر المنة والفضل، منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى عليك. وتعداد النعم وشكر المنعم، تعداد النعم وشكر المنعم والاعتراف بالمنة، هذه من أعظم القرب، من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ثم أفيضوا، أي من مزدلفة، من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم إلى هذا الوقت. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى الليالي أيام التشريق وتكميل بقية المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى بعد الفراغ منها باستغفاره خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة وتقصيره فيها، وبالإكثار من ذكره شكرا له على نعمة التوفيق لهذه العبادة العظيمة وتكميلها. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، فهذا حقيق بأن الله يجبر له ما نقص منها ويتقبلها ويزيده نعما أخرى. لا من جهل حق ربه فرأى نفسه أنه قد كمل حقوق العبادة فأعجب بنفسه ومن بعبادته على ربه، وتراءى له أنه قد جعلت له محلا ومنزلة وتراءى له أنه قد جعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ويخشى عليه من رد العمل. نعم. وقفتم بعرفات ثم بتم بالمزدلفة وذكرتم الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام، بعد ذلك أفيضوا من المزدلفة إلى منى، فثمة أعمال عظيمة في منى يتم بها حجكم ويكمل بها نسككم، وهي رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي وحلق الرأس أو تقصيره، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق تكميل المناسك. أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا أي من مزدلفة إلى منى، لأن ثمة أعمال لا يتم الحج إلا بها، وهي من واجبات الحج وأعماله العظيمة. فإذا كملتم هذه الأعمال وتممتم هذه المناسك فأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أكثروا من الاستغفار. والاستغفار ينشأ عند العبد عند رؤية التقصير في العمل، الاستغفار ينشأ عند العبد عندما يرى نفسه مقصرا في العمل. من يرى نفسه مكملا للعمل متمما له هذا يعجب بنفسه وينشغل عن الاستغفار، لكن من يرى نفسه مقصرا فإن نفسه تستكثر من الاستغفار ليجبر النقص الذي عنده والتقصير الذي هو واقع فيه. أعمال الحج عظيمة، هناك أركان، هناك واجبات، هناك مستحبات، هناك متممات ومكملات، ولا بد من النقص، لا بد من أن النقص، لا بد من وجود الخلل، والاستغفار يجبر، الاستغفار يجبر النقص. ولهذا شرع لنا بعد السلام من الصلاة المكتوبة أن نستغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وتختم الطاعات كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لهذا المعنى، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام حياته العامرة بالطاعات ختمها كلها بالاستغفار، من آخر ما سمعت من عائشة: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. يختم الطاعة بالاستغفار، وختم حياته كلها العامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، وهو أكمل العباد عبودية لله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الإكثار من الاستغفار في خاتمة الحج من المطالب العظيمة. قال الشيخ: خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة وتقصيره فيها، فيكثر من الاستغفار ليكون هذا جابرا للنقص وسادا للخلل الذي قد يكون وقع في شيء منه. يقول الشيخ: بخلاف من جهل حق ربه فرأى نفسه مكملا للعمل ويكون معجبا بنفسه، يرى نفسه مكملا لعمله، ثم يورثه هذا العجب سبحان الله المراءة بالعمل، ويري الناس عمله. قديما كانوا يرؤون العمل بالحديث، يرؤون بالعمل بالحديث عنه، وأما في زماننا هذا في كل منسك مجرد ما يؤدي المنسك يصور صور متحركة وصور ثابتة ويرسلها للملايين يرونه في ذلك العمل. هذه مهلكة، مهلكة عظيمة جدا، يرسلها للملايين في وقت العمل، ورؤية عدد من هؤلاء مساكين يرفع يديه على هيئة الداعي لله سبحانه وتعالى، وإذا التقطت له الصورة خفض يديه، ثم يرسل الصورة للملايين يرونه أنه يدعو الله، وهو ما دعا الله ولا رفع يديه ليدعو الله، وإنما رفعها لتؤخذ له صورة. هذه من المصائب، من المصائب، وهي متولدة من هذا الجهل،